بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. لا لا لا لا, لا ما تكلم. عندي واحد بعده أنا ما أبي حطه لك. كيف الفائدة 57؟ الدعاء عبادة، مما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب أو دفع مرهوب أن لا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء الله وعبادته التي هي أعلى الغايات، فيكون على يقين من نفع دعائه وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها، فإنه يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. ومن كان هذا قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير مما لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط، كحال أكثر الناس، فإن هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم. ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، وهذا من ثمرات العلم النافع، فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة، لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها لتوسلوا إليها، والله الموفق. أنت الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه فائدة عظيمة، وهي أن الناس إذا دعوا الله سائلين حاجاتهم من رزق وولد أو زواج أو وظيفة أو أي مطلب من مطالب الحياة الدنيوية، فإنه لا يرد على قلبه إلا أنه يدعو من أجل هذه الحاجة. والدعاء قبل ملاحظة الحاجة ينبغي للداعي أن يراعي وأن يتذكر طاعة الله في مثل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن عليك أن تدعو مستشعرا أنك تطيع ربك في ذلك وتعبد ربك في ذلك، تعبد ربك. والدعاء الذي هو سؤال الحوائج هذا نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، أن تدعو ربك في حوائجك. يعني مثل أن نستسقي بالدعاء، يعني بمجرد مستشعرين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنتقرب إلى الله باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا أيضا نتحرى الأدعية المأثورة، فيثاب الإنسان على هذا العمل على دعائه حتى ولو قدر أن مطلوبه لم يحصل، لأن كل الوقت الذي يصرفه الإنسان في الدعاء: يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يسر أمري، أصلح قلبي، يسر، نعم، كل هذا الوقت يكون في عداد العمل الصالح، يكون مكتوبا له عملا صالحا. وكما قال الشيخ أن أكثر الناس سبحان الله ما يخطر بباله هذا الأمر، الذي يستولي على قلبه هو الحاجة، حاجته التي تشغل باله وتهمه، ما يخطر بباله إنه يتقرب إلى الله بالدعاء، يتقرب إلى الله بدعائه ويدعو تأسيا بالمرسلين الذين دعوا ربهم. الرسل يدعون الله ويسألون الله حوائجهم كما في سورة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسواء يعني هذا الجانب، سواء كانت المطالب دنيوية أو مطالب دينية، وإن كانت المطالب الدينية هي في ذاتها مطلب عالي، مطلب عال، لكن إذا استشعر الإنسان العبودية بالدعاء كان هذا أيضا سببا من أسباب الإجابة، استشعار أنه يدعو ربه امتثالا لأمره، ادعوني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومما يعين على هذا أن تتذكر مثل هذه الآيات، تتذكر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تتذكرها بقلبك فتدعو مستشعرا أنك تمتثل أمر ربك سبحانه وتعالى. وتقوم في آخر الليل وتدعو، تتقرب إلى الله بالدعاء، لأن الله يحب من عباده ذلك، يحب الله يحب من عباده أن يدعوه. فهذا معنى جليل يغيب عن أكثر الناس. مثلا دعاء الاستفتاح الآن، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا يعني يمكن أن أكثر الناس يستشعر الأمرين، لأنه اختار أن يدعو في هذا الموضع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقصد معنى هذا الدعاء، يقصد معناه من مباعدة الخطايا والتطهر من الخطايا والنقاء من الخطايا، فهو يقصد هذا المطلوب ويفعل ذلك في هذا الموضع خصوصا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متعبدا لله بهذا الدعاء في هذا الموضع. وهذا متيسر لأكثر الناس في الأدعية المعينة في الصلاة الواردة، مثل دعاء الاستفتاح ومثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم في التشهد، نظرا إلى أنه وارد فالمسلم في صلاته يتحرى هذا الدعاء طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيجتمع له يعني سؤال العافية من هذه الأخطار، ويحصل له ثواب الدعاء، ثواب تحري الدعاء في هذا الموضع، فهو يدعو هذا الدعاء طاعة لله في قوله ادعوني استجب لكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأسوة وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث، والله أعلم.